ليش ليش؟ خذ الحين اضرب لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا قد انتهينا في سلسلة الدروس المقامة في الأسبوع الماضي من القسم الأول من الفرائض، وهو فقه الفرائض، وستكون هذه السلسلة من الدروس في هذا الأسبوع إن شاء الله في حساب الفرائض. وعلم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها، وما أخذناه في الدروس السابقة هو في فقه المواريث، ونحن ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو حساب المواريث. ونبتدي أولا بتعريف الحساب. قال الناظم: باب الحساب. الحساب يطلق في اللغة على العد والإحصاء، يطلق في اللغة على العد والإحصاء، ومنه قول الله تعالى: وكفى بنا حاسبين، أي محصين للأعمال ومجازين عليها. وفي الاصطلاح العام قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية كالجمع والطرح والضرب والقسمة. وأما الحساب في اصطلاح الفرضيين فهو تأصيل المسائل وتصحيحها، ومسائل وصور مما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الناظم: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل. بدأ الناظم الكلام عن الأصول، لكن لابد قبل أن ندخل في التأصيل أن نعرف النسب الأربع. النسب الأربع تدخل معنا في جميع الأبواب كما ترون الآن في شاشة العرض. النسب الأربع، ما المقصود بالنسب الأربع؟ النسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. لا بد من فهمها وضبطها ومعرفة يعني كيفية التعامل بها. وهناك بعض الطرق الحديثة في حساب الرياضيات: مضاعف المشترك البسيط وقاسم المشترك الأكبر، لكنها في الحقيقة لا تغني عن النسب الأربع، يعني هناك بعض المسائل لا بد فيها من استخدام النسب الأربع، كما في باب المفقود والحمل كما سنبين إن شاء الله. وحينئذ تستطيع أن تستغني بالنسب الأربع عن أي شيء آخر، لكن القاسم المشترك والمضاعف المشترك البسيط لا تستغني بهما عن النسب الأربع، ولهذا سيكون تعاملنا بهذه النسب الأربع. فما المقصود بها؟ فقلنا هي أربعة: مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة، أي عددين لا بد أن تكون النسبة بينهما واحدة من هذه النسب الأربع. نبدأ أولا بالمماثلة. المماثلة هي تساوي العددين في المقدار، أي عددين متساويين في المقدار فنقول النسبة بينهما مماثلة. مثالها: 2 و2، 3 و3، 4 و4، إلى آخره. هذا واضح. المداخلة هي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر. لاحظ كلمة بلا كسر، هذه مهمة معنا، لأن لو كان ينقسم بكسر فهذه موافقة كما سيأتي، لكن هنا بلا كسر. مثاله 2 و4، فأربعة تنقسم على 2 بدون كسر، 3 و6 تنقسم على 2 بدون كسر، 6 تقبل القسم على 3 بدون كسر. ها من يعطينا مثال غير ما ذكرنا؟ نعم نعم، 3 و9، 9 تنقسم على 3 بدون كسر. لا لا، أعطنا أعداد، نحن في الأعداد فقط. 8 تنقسم على 4 بدون كسر، وهكذا. طيب ننتقل للمباينة. المباينة معناها ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفان، ليس بينهما أي اتفاق، كما في المثال أمامكم 5 و6، أو مثلا 6 و7، أو 7 و9، أي عددين ليس بينهما أي اتفاق فالنسبة بينهما مباينة. هل يدخل لنا أمثلة أخرى غير المذكر؟ نعم، 3 و4، مثال آخر 7 و4، غير الأربعة. طيب نعم نعم، 2 و3، نقول أرقام كبيرة فوق 10، 11 و13، هنبقى فوق 20. نعم طيب، فوق العشرين، نعم 21 و22، أحسنت. طيب عندنا قاعدة، كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة مضطردة، أي عددين متواليين فهما متباينان، يعني مثلا 21 و22 متباينان، 22 و23 متباينان، إلى آخره. إذن عرفنا المماثلة والمداخلة والمباينة. الرابع الموافقة. موافقة يا إخوان، أريد تركزوا معي قليلا فيها. الموافقة هي أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر لكن سوى الواحد، الواحد مستثنى، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. يتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. نوضحه بالمثال، 6 و4 مثلا، أو 4 و6، متفقان في القسمة على 2، لكن لو قسمنا الأكبر على الأصغر لا ينقسم إلا بكسر. فصحيح أن 6 تنقسم على 4 لكن بكسر، فهذا يسمى موافقة. طيب أنا أسألكم، لو كان الأكبر يقبل القسم على الأصغر بدون كسر ماذا نسمي هذا؟ مداخلة. قلت لكم قبل قليل تقول لكلمة إلا بكسر. فإذا هذا مثال للموافقة. طيب، ويمكن يتفق العدد في قسم على أكثر من عدد، سألتي لها إن شاء الله عند بيان كيفية استخدام نسب الأربعة. من يعطينا أمثلة أخرى على الموافقة غير 4 و6؟ نعم، 9 و6 يتفقان في قسم على ماذا؟ على 3، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال آخر، نعم، 8 و12 يتفقان في قسم على 4، والأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر. مثال ثالث وأخير، نعم، 8 و10 يتفقان في القسمة على 2، والأكبر لا يقبل القسمة على الأصغر إلا بكسر. طيب، بعد ما عرفنا النسب الأربع نريد الآن نعرف كيفية استخدام هذه النسب، كيفية استخدام هذه النسب. أما المماثلة، إذا كان بين العددين مماثلة فيكتفى بأحدهما، يعني 2 و2 نكتفي ب2، 3 و3 نكتفي ب3، 4 و4 نكتفي ب4، هذا واضح. أما المداخلة، إذا كان بين العددين مداخلة فيكتفى بالأكبر منهما، يكتفى بالأكبر منهما. مثال ذلك، 6 و3 نكتفي ب6، 10 و5 نكتفي ب10، 8 و4 نكتفي ب8 عند التعامل مع العددين. أما بالنسبة للمباينة فالقاعدة أنه إذا كان بين العددين مباينة يضرب أحدهما في الآخر، يضرب أحدهما في الآخر. مثاله اثنان وثلاثة بينهما مباينة، إذا ضربنا أحدهما في الآخر الناتج ستة. طيب لو قلنا مثلا ثلاثة وأربعة النسبة بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 12. فإذا القاعدة في المباينة نضرب أحد العددين في الآخر. أربعة وخمسة النسبة بينهما مباينة، إذا ضربنا الأربعة في الخمسة 20. تسعة وثمانية أيضا مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 72. ستة وخمسة كذلك مباينة، نضرب أحدهما في الآخر الناتج 30، وهكذا. وليس التوالي شرطا في صحة المباينة، يعني هذا تنبيه، فالتوالي ليس شرطا. يعني مثلا سبعة وأحد عشر عددان ليس متواليين والنسبة بينهما مباينة. الموافقة إذا كان بين عددين موافقة، والموافقة هي التي تحتاج إلى تركيز، يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر، وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر. اضبط هذه القاعدة، وفق أحدهما يضرب في كامل الآخر. فما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. لاحظ أنها ليس محل اتفاق، وإنما حاصل قسمة أحد العددين على محل اتفاق. نأخذ عليه مثالا، مثلا بين الأربعة والستة موافقة، فما هو العدد الذي يتفقان في القسم عليه؟ اثنان. طيب إذن نريد أن نقسم الستة على اثنين أو الأربعة على اثنين. إذا قسمنا الستة على اثنين الناتج ثلاثة، يكون ثلاثة هذا هو الوفق، فنضربه في كامل الآخر. ثلاثة في أربعة 12، أو أقسم أربعة على محل اتفاق اللي هو اثنين الناتج اثنان وهذا هو الوفق، أضربه في كامل الآخر يعني في ستة 12. عرفتم الآن؟ عندنا مثلا أربعة وستة، كيف نتعامل يعني بنسبة الموافقة بين هذين العددين؟ نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. كيف نستخرج الوفق؟ الوفق ليس محل اتفاق، الوفق هو العدد، هو الناتج، ناتج قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. يعني محل الاتفاق هنا في هذا المثال اثنان، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، أضربها في أربعة 12. أو قل أربعة أقسم على محل اتفاق اثنين، أربعة على اثنين اثنين، أضربها في ستة 12. فهذه هي الموافقة، وأكثر ما يقع الخطأ في الموافقة، أكثر ما يقع الخطأ بالنسبة يعني المتعلمين الفرائض في الموافقة. فانتبهوا لهذه، اضبطوها يا أخوان من الآن، إذا ربطتها من الآن يعني ترتاح. لكن إذا أتينا فيما بعد شرحنا مناسخات، شرحنا مسائل أخرى، لا تقول كيف خرجت هذه النتيجة، فأنت اضبطها من الآن. الموافقة إذا كان بين عددين موافقة، فخذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر. الكامل الآخر واضح، وفق أحدهما هو الناتج من قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، الناتج من قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. مثال آخر، عندنا ستة وثمانية النسبة بينهما موافقة، طيب ما هو محل الاتفاق؟ محل الاتفاق لا اثنين، محل الاتفاق هو اثنان. اقسم احد العددين على اثنين والناتج يضربه في كامل الاخر. فاذا قسمنا ستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة في ثمانية 24. او قل ثمانية على محل الاتفاق الذي هو اثنين اربعة، اضربه في ستة 24. فهذه هي الموافقة، ولعلها ان شاء الله تثبت اكثر في ما يأتي من الامثلة. طيب إذا كان بين العددين موافقة وكان محل الاتفاق أكثر من عدد، فإن القاعدة أنه يؤخذ الأكبر. مثلا كما في هذا المثال موجود أمامكم شاشة العرض، 8 و12، فعندنا أكثر من محل اتفاق، عندنا 2 وعندنا 4، فنأخذ الأكبر اللي هو 4، وما يؤخذ في ذلك يسمى حاصل النظر. لكن لو أخذت الاثنين لا إشكال، الناتج في النهاية يكون معك صحيحا، لكنه تطويل. طيب إذا كان لديك أكثر من عددين، فإنك تنظر بين اثنين منهم، وحاصل النظر تنظر به مع العدد الثالث، حاصل النظر تنظر به مع الرابع، وهكذا. طيب، ويصح أخذ الأصغر يعني فيما قلنا في محل اتفاق قبل قليل، يصح أخذ الأصغر يفترض محله قبل هذا لكنه مفضول، يعني الناتج في النهاية يكون صحيح لو أخذت محل اتفاق اثنين مع أن فيه يعني محل اتفاق أربعة، لكن النتيجة في النهاية تكون صحيحة، النتيجة النهاية تكون صحيحة. فلو كان عندنا مثلا اثنان وأربعة وستة، نريد أن ننظر بالنسب الأربع بين هذه الأرقام، فعندنا بين اثنين وأربعة مداخلة، إذن القاعدة في المداخلة تقول نكتفي بالأكبر. طيب الآن لا ننظر لاثنين، ننظر فقط أربعة، ثم ينحصر النظر بين أربعة وستة، بين أربعة وستة موافقة، وقبل قليل استخرجنا بين أربعة وستة قلنا إنهما يتفقان في القسم على اثنين، ونقسم أحد العددين على اثنين والناتج نضربه في كامل الآخر، يعني أربعة تقسيم اثنين، اثنين في ستة اثنى عشر، أو ستة تقسيم اثنين ثلاثة في أربعة اثنى عشر، فالنتيجة واحدة. مثال آخر، عندنا اثنان وخمسة وأربعة واثنى عشر، فاثنان وأربعة مداخلة فنكتفي بالأكبر، إذن بدل اثنين وأربعة خلاص نكتفي بواحد منهما وهو أربعة. طيب أربعة وخمسة بينهما موافقة، مباينة بين أربعة وخمسة مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر فناتج أربعة في خمسة كم؟ عشرين. طيب إذن حصر النظر الآن بين عشرين واثني عشر، النسبة بينهما موافقة، يتفقان في القسمة على اثنين وعلى أربعة، فنأخذ الأكبر اللي هو أربعة، فنقول عشرين تقسيم أربعة كم؟ خمسة في اثني عشر ستين، أو قل اثنى عشر على أربعة كم؟ ثلاثة، ثلاثة في عشرين ستين. هكذا يكون النظر بين الأعداد. لك أن تعكس، لك أن تأخذ من الأخير 12 و4 مثلا، تقول مداخلة تكتفي بالأكبر، و12 و5 مباينة، نظر 12 و5 60 و60 و2 مداخلة، يسوغ هذا يعني، لك أن تبدأ من الأول من الوسط من الأخير. فإذا هذه تسمى. طيب نأخذ مثال آخر، 2 و5 و6 و15 و40، اثنان وخمسة مباينة، نضرب أحدهما في الآخر كم؟ عشرة. طيب ثم ننظر بين ستة وعشرة موافقة، يتفقان القسم على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، ثلاثة في عشرة ثلاثين، ثم ننظر بين ثلاثين وخمسة عشر مداخلة، نكتفي بالثلاثين. طيب حاصل النظر إلى ثلاثين وأربعين، ثلاثين وأربعين موافقة، يتفقان القسم على أكثر من رقم، نأخذ الأكبر وهو عشرة، نقسم ثلاثين على عشرة، ثلاثة في أربعين مئة وعشرين، أو أربعين على عشرة أربعة في ثلاثين مئة وعشرين، هذه تسمى بالنسب الأربع، ولعلها إن شاء الله يأتي لها يعني أمثلة فيما بعد، لكن هذه هي القواعد لهذه النسب الأربع. طيب هذه لا بد منها كما قلنا تدخل في جميع الأبواب. ننتقل بعد ذلك إلى التأصيل، وهو الذي قد بدأ به الناظم، قال فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظهن بذاهب، ولا تكن عن حفظها بذاهب، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهب، فإنهن سبعة الأصول ثلاثة منهن قد تعول. طيب التأصيل معناه في اللغة التأسيس ووضع الأصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وأصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصول المسائل الناظم اختصر وذكر لنا القسم الثالث. أولا نقول أصول مسائل العصبة غير محصورة، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم، مسألتهم من عدد رؤوسهم، فأصولهم غير محصورة، يعني مثلا هالك عن أربعة أبناء أصلها أربعة، خمسة أبناء أصلها خمسة، عشرة أبناء أصلها عشرة، تسعة أبناء أصلها تسعة، فهي غير محصورة إذن. أما أصول مسائل أصحاب الفروض فإنها محصورة، تنقسم إلى قسمين: أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها. أما المتفق عليها فهي سبعة، وهي التي ذكرها الناظم في قوله: فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرون. في هذا قاعدة وضعها بعض العلماء، قال: الاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها. طيب نحلل هذا الكلام، الاثنان وضعفها كم؟ أربعة، ضعف ضعفها ثمانية، طيب الثلاثة ضعفها ستة، ضعف ضعفها 12، ضعف ضعف ضعفها 24. ولك أن تقول الثمانية، نعكس المسألة، الثمانية ونصفها ونصف نصفها، والأربع وعشرون ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها. نحلل هذا الكلام، الثمانية ونصفها كم؟ أربعة، نصف نصفها اثنان، أربع وعشرين نصفها 12، نصف نصفها ستة، نصف نصف نصفها ثلاثة، يعني هذه لأجل ضبطها. هناك أصول مختلف فيها لم يذكر الناظم، وهي 18 و36، وسبب الخلاف فيها هو الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد، والباب الذي يوجدان فيه باب ميراث الإخوة مع الجد، على القول بتوريث الإخوة مع الجد، على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فبعض المسائل يكون أصلها 18 وبعضها يكون أصلها 36، لكن على القول الراجح هو أن الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد، لا يرد هذان الأصلان أصلا، وهذا هو القول الصحيح الذي ذكرنا وجوه ترجيحه في الدرس السابق، وهو الذي استقر عليه العمل، وبذلك لا نحتاج إلى هذين الأصلين، لا نحتاج إلى هذين الأصلين. هذا من حيث الإجمال. أما بالنسبة لكيفية التأصيل فكما قلنا، الأول أن تكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، المسألة من عدد الرؤوس. لكن هنا يلاحظ أنه إذا اجتمع ذكور مع إناث فإنه يفرض للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يفرض الذكر على الرأسين، يفرض الذكر على الرأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور. هالك عن ابنين فالمسألة من اثنين، هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء فالمسألة من ثلاثة، هالك عن سبعة أبناء فالمسألة من سبعة. طيب هالك عن ابن وبنت فالمسألة من كم؟ لماذا من ثلاثة؟ نفرض الذكر عن اثنين والأنثى عن واحد فيكون أصلها من ثلاثة. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن ابن وبنتين، ابن وبنتين نعم من أربع، لماذا؟ الذكر لا تقول الولد، فرائض ما نقبل كلمة الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، وإنما قول الابن، الابن عن اثنين والبنت واحد واحد، فيكون مجموع أربعة. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن ابنين وبنت أصلها من كم؟ خمسة، لماذا؟ لأن الذكر عن اثنين، الابن عن اثنين والابن الآخر عن اثنين والبنت واحد، فيكون مجموع خمسة، ويكون هذا هو أصل المسألة. طيب نأخذ مثال آخر، أخ شقيق وأختين شقيقتين، نعم أخ شقيق وأختين شقيقتين، لماذا أربعة؟ لأن الأخ عن اثنين والأختين عن اثنين، فيكون أصل المسألة أربعة. طيب إذا هذه واضحة، أنه إذا كان لم يكن عندنا إلا عصبة فالمسألة من عدد الرؤوس، لكن مع ملاحظة أن الذكر يفرض عن رأسين في حال اجتماع الإناث مع الذكور. طيب الحالة الثانية، أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، لاحظ كلمة واحد، صاحب فرض واحد فقط. فالقاعدة أن أصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض، من مقام ذلك الفرض، لأن عندنا قصور بسط ومقام، البسط هو الرقم في الأعلى والمقام الرقم في الأسفل، فيكون أصل المسألة من المقام ذلك الفرد. فنأخذ هذا أمثلة، هالك عن أم وأب. أولا نريد قسمة المسألة قبل تأصيلها. الأم سدس، توافقون أخاكم ثلث، انتبه، الأم إما الثلث وإما السدس، فهنا تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، والأب الباقي. طيب الآن عندنا فرض واحد فقط، القاعدة تقول إن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. كم مقام الفرض عندنا؟ ثلاثة، فيكون أصل المسألة، إذا يكون أصل المسألة ثلاثة. طيب ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنان، والباقي اثنان، هكذا يكون التأصيل. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وابن، زوج وابن، نريد قسمة المسألة أولا. نعم، الزوج له الربع والابن. طيب عندنا الآن ربع وباقي، فعندنا فرض واحد، القاعدة تقول إذا لم يكن هناك إلا فرض واحد فأصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض. كم مقام الفرض؟ أربعة، إذا يكون الأصل أصل المسألة من أربعة. طيب كم يكون ربع الأربعة؟ واحد، والباقي ثلاثة، يكون الزوج له الربع واحد والابن الباقي ثلاثة. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن جدة وأخ شقيق، نريد أولا قسمة المسألة. نعم أخ، قسمة المسألة أنت ما حضرت معنا، قسمة المسألة ما سهلة، جدة وأخ شقيق. نعم، الجدة السدس والأخ الشقيق الباقي. طيب عندنا الآن فرض واحد، القاعدة تقول إن أصل المسألة يكون مقام ذلك الفرض. كم يكون أصل المسألة؟ ستة. طيب سدس ستة، واحد والباقي خمسة. مثال آخر، هالك عن زوجة وابن، نريد قسمة المسألة. نعم واحد منكم، نعم واحد، نعم فضل، الزوجة ها ثمن ولا ربع؟ الثمن. طيب والابن الباقي، أحسن. طيب أصل المسألة، أصل المسألة من ثمانية الثمن، واحد والباقي سبعة. طيب إذن هذه الحالة إذا لم يكن عندنا إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض. ننتقل للحالة الثالثة، أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، فيستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو أصل المسألة، ولك أن توجد القاسم المشترك الأصغر لهذه المقامات أو المضاعف المشترك البسيط ويكون هو أصل المسألة، لكن احنا قلنا أننا سنسير على النسب الأربع لأنها تدخل في جميع أبواب الفرائض. نأخذ نوضح هذا الكلام بأمثلة، هالك عن زوج وأخت شقيقة. أولا نريد قسمة المسألة، لاحظوا أهم شيء عندنا قسمة المسألة. نعم، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. طيب القاعدة تقول ننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، مقامات الفروض كم؟ نعم اثنين واثنين، النسبة بينهما مماثلة، إذا يكون أصل المسألة اثنين، يكون أصل المسألة اثنين، فالزوج النصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد. طيب مثال آخر، هالك عن أختين شقيقتين وأخوين لأم، نريد أولا قسمة المسألة، كل واحد يا أخوان يكتب المثال ينقل عنده الآن ويختبر نفسه، يختبر نفسه الآن، هل فعلا كان حضور الدروس السابقة مفيدا بالنسبة له؟ إذا لم يستطع قسمة هذه المسائل معنى ذلك عنده خلل، يراجع يعني الخلل الذي عنده، فلا بد من قسمة المسائل بناء على ما درسنا في الدروس السابقة. فعندنا أختان شقيقتان وعندنا أخوان لأم، فكم يكون للأختين شقيقتين؟ الثلثان، والأخوين لأم الثلث، أحسن. طيب فعندنا الآن مقامات الفروض ثلاثة وثلاثة، يكون أصل المسألة ثلاثة، ثلثة الثلاثة ثلثة اثنان، والثلث واحد. طيب مثال آخر، هالك عن زوج وبنت وعم، بل اقسمها لنا اولا، اولا قسمة، اهم شيء عندنا قسمة. نعم، الزوج الربع والنصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. سم. طيب، والبنت النصف، والعم الباقي. عندنا الآن مقامات الفروض 4 و2، النسبة بينهما، النسبة بينهما إيش؟ مداخلة. القاعدة في المداخلة نكتفي بالأكبر الذي هو 4، فيكون 4 إذن هو أصل المسألة، يكون 4 هو أصل المسألة. ربع 4 1، ونصف 4 2، والباقي 1، هكذا يكون التأصيل. نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وأم وعم، زوج وأم وعم، نريد أولا قسمة المسألة. نعم، الزوج، الزوج النصف، والأم الثلث، والعم اللي هو الباقي. طيب، عندنا 2 و3، النسبة بينهما إيش؟ مباينة. نضرب 2 في 3 كم؟ 6، فيكون أصل المسألة 6. طيب، نصف 6 3، وثلث 6 2، والباقي 1. طيب، هالك عن زوج وأم وابن، زوج وأم وابن. نعم، الزوج، الزوج الربع، والأم السدس، والابن الباقي. فعندنا الآن 4 و6، 4 و6، نسبة بينهما موافقة، موافقة، نسبة بينهما موافقة. طيب، القاعدة تقول في الموافقة، خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر. 4 و6 يتفقان في القسم على 2، إذا 4 تقسيم 2، 2 في 6 12، أو قل 6 تقسيم 2، 3 في 4 12، ما النتيجة؟ فيكون أصل المسألة هو 12. دائما خذوا قاعدة، إذا وجد في مسألة ربع وسدس فأصلها من 12 دائما، ولذلك المتمرس الفرائض يعرف تلقائيا، دائما إذا وجدت في مسألة ربع وسدس فأصلها من 12، وأشار إلى هذا الناظر كما سنرجع له بعد ما بعد قليل. طيب، نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوجة وجدة وابن، زوجة وجدة وابن، كل واحد إخوان ينقل المثال ويختبر نفسه، زوجة وجدة وابن. نعم، أنت نعم، الزوجة كم؟ 1/8، والجدة 1/6، والابن الباقي. طيب، عندنا الآن 8 و6، النسبة بينهما موافقة، يتفق في القسمة على 2. طيب، 8 تقسيم 2، 4 في 6 24، أو 6 تقسيم 2، 3 في 8 24، إذن يكون أصل المسألة 24. طيب، 8 ل 24 3، دائما 8 ل 24، يعني 24 تقسيم 8 3. طيب، 6 ل 24، يعني 24 تقسيم 6 4، والباقي 17، باقي 17، هكذا يكون تأصيل المسألة. نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوجة وأم وأب وبنت، الزوجة 1/8، والأم 1/6، طيب، والبنت 1/2، والأب 1/6 زائد الباقي، وإيش تقول الباقي؟ طيب، عندنا الآن 8 و6 و2، ننظر بين هذه الأعداد بالنسب الأربع، طبعا 8 و2 مداخلة، لكن الآن حصل النظر بين 8 و6، قلنا قبل قليل 8 و6 موافقة، فنأخذ وفق أحدهم ونضربه في كامل الآخر، 8 تقسيم 2، 4 في 6 24، أو 6 تقسيم 2 3 في 8 24، يكون أصلها من 24. ثم من 24 كم؟ 3، وسدس 24 4، ونصف 24 12، والباقي 5. طيب، نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوج وأم وأب وابن، زوج وأم وأب وابن، الزوج الربع، والأم سدس، طيب، والأب سدس أيضا، والابن الباقي. إذن عندنا المقامات، مقامات الفروض كم؟ أربعة وستة وستة، ستة وستة مماثلة، إذن أربعة وستة، أربعة وستة أخذناها قبل قليل قلنا 12 موافقة، هو ناتجة 12، ربع الاثنى عشر ثلاثة، والسدس اثنان، والسدس اثنان، والباقي خمسة. لا السدس هو اخذ السدس ورد عليه الفرع تقريبا، فليس الفرع احسن؟ نعم نعم، اذا كان الفرع ذكر، اذا كان الفرع الوارث ذكر السدس فقط، اما اذا كان الفرع الوارث انثى فالسدس والباقي ان وجد. هي صح ما في اشكال. نعم صحيح، ممكن يكتب، يعني ممكن يكتب الباقي وهي تؤدي نفس النتيجة، لكن الأدق في العبارة، الأدق أن تقول السدس والباقي الأفضل، ومؤداهما واحد، مؤدا يعني العبارتين واحد. نعم لا، أب وأم، الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إذا فقط ما وجد إلا أب وأم، هذه مذكورة في القرآن، فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فالأم هي الثلث. طيب خلونا في المثال اللي أمامنا الآن، الزوج الربع، ربع الاثنى عشر ثلاثة، والسدس اثنان، والسدس اثنان، والباقي خمسة. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن زوج وبنتين وبنت ابن وعم، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والبنتين ثلثان، وبنت الابن السدس، ها والعم. طيب لماذا بنت الابن ما تأخذ السدس؟ واحد واحد أخوة، لا نريد جمع جماعية، واحد. نعم نعم نعم، نعم نعم نعم، سمعنا عدة إجابات لكن نريد الإجابة الأدق. نعم أحسنت، لأن البنتين قد استكملتا الثلثين، فلما كمل الثلثان فلا تأخذ البنت الابن شيء، لكن لو كان بدل بنتين بنت واحدة تأخذ بنت الابن السدس، تأخذ بنت النص وبنت الابن السدس، فهنا لا يبقى لها شيء. طيب لو وجد مع بنت الابن ابن ابن عصبها، وهذا ما يسمى بالقريب مبارك. طيب كيف يكون أصل المسألة هذه؟ عندنا ثمن وعندنا ثلثين وباقي، يعني ثمانية وثلاثة، ثمانية وثلاثة نسبة بينهما إيش؟ مباينة، فنضرب ثمانية في ثلاثة 24. طيب دقيقة، الزوج الربع، وعلى كل حال هو مثال زوجة لكن هنا خطأ، زوجة كم يكون لها؟ الثمن، والبنتين الثلثان، والباقي للعم. فعلى كل حال اللي كتب، الأخ اللي كتب يمكن أخطأ بس في كتابة، هي زوجة، زوجة وبنتين وبنت ابن وعم، هذا هو المثال. فثمن 24 ثلاثة، والثلثان 16، والباقي خمسة، فهي فقط تعدل تكون زوجة بدل زوج. طيب نأخذ مثال آخر، هالك عن أم وبنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، فالأم هم نقسم لنا مسألة. نعم الأم لها السدس، طيب بنت الابن النصف، والإخوة لأم، ها يا أخوان واحد واحد يجيب، الإخوة لأم محجوبين، أحسنت. طيب والعم الباقي، عندنا الآن سدس ونصف، سدس ونصف، ستة واثنين، النسبة بينهم إيش؟ مداخلة، نكتفي بالأكبر اللي هو ستة، يكون أصل مسألة من ستة، سدس الستة واحد، والنصف ثلاثة، والباقي اثنان. طيب بهذا نكون قد انتهينا من التأصيل. نعود عبارة الناظم، الناظم رحمه الله قال: فإنهن سبعة أصول، عرفنا هذه السبعة اللي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، ثلاثة منهن قد تعول، سنأتي للعول بعد قليل، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انفلام. ثم قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني معنى هذه العبارة أن المسألة التي لا يكون فيها إلا سدس فقط فأصلها من ستة، أو وجد السدس مع نصف فأصلها أيضا من ستة، أو سدس مع ثلث فأصلها من ستة، أو سدس مع ثلثين أصلها أيضا من ستة. والثلث والربع من اثني عشر، إذا اجتمع في مسألة ثلث وربع فأصلها اثنى عشر، ثلث وربع أصلها اثنى عشر دائما. لماذا؟ لو أردنا نطبق عليها نسب الأربع، المقام مقام الثلث ثلاثة ومقام الربع أربعة، ثلاثة وأربعة مباينة، نضرب ثلاثة في أربعة الناتج هو اثنى عشر. فإذا دائما إذا وجدت في مسألة ثلث وربع دائما أصلها اثنى عشر. والثمن إن ضم إليه السدس، يعني إذا وجد في مسألة ثمن والسدس فعندنا الآن ثمانية وستة، النسبة بينهم إيش؟ موافقة، يتفقان في القسمة على اثنين، ثمانية تقسيم اثنين أربعة في ستة أربعة وعشرين، أو قل ستة تقسيم اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. إذن دائما الثمن والسدس دائما أصله أربعة وعشرين، إذا وجدت في مسألة ثمن والسدس دائما أربعة وعشرين. ولذلك قال الناظم فأصله الصادق فيه الحدس، والحدس يطلق على الظن والتخمين، وقد يطلق على الجزم وهو المراد هنا. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب وأجمعون، يعني أن أصل تأصيل الثمن مع السدس هو أربعة وعشرون كما بينا. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، يعني ستة واثنى عشر وأربع وعشرين، ونقلنا المؤلف الآن للعول فننتقل للعول. فالعول نريد أولا تعريف العول، ما معنى العول؟ العول معناه في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة والارتفاع والاشتداد والجور. ومعنى العول اصطلاحا باصطلاح الفرضيين هو زيادة فروض المسألة على أصلها، زيادة فروض المسألة على أصلها. فمثلا زوج وأختين شقيقتين، من أقسمها لنا؟ زوج وأختان شقيقتان، الزوج كم؟ النصف، والأختان شقيقتان ثلثان. طيب نصف وثلثين، النصف مقامها اثنان والثلثان مقامها ثلاثة، إذن يكون أصلا ستة، نصف ستة كم؟ ثلاثة، والثلثان ثلثان أربعة. طيب لو أعطينا الزوج النصفين ما بقي للأختين إلا النصف، ولو أعطينا الأختين الثلثين ما بقي للزوج إلا الثلث. فهنا نلاحظ الآن ازدحاما في المسألة، نصف وثلثين، إذا أخذ الزوج النصف كاملا لم يبق الأختين الثلثان وإنما بقي لهما النصف. ولو بدأنا بالثلثين وعطينا الثلثين، بدأنا بالأختين وعطيناهما الثلثين حقهما كاملا، ما بقي للزوج النصف وإنما بقي له الثلث. حصل الآن عندنا ازدحام في المسألة. فما هو الحل لهذه الإشكالية؟ هذه لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق، وإنما وقعت أول ما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. فلما وقعت في عهد عمر وقعت هذه المسألة بالذات، زوج وأختان لغير أم، يعني شقيقتان أو لأب. فقال عمر رضي الله عنه فرض الله للزوج النصف وفرض للأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. وكان من عادة عمر رضي الله عنه أن يستشير الصحابة، ومن استشار فإنه في الغالب يوفق، من استشار ففي الغالب يوفق للصواب. فكان عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة، وهذا يدلنا على أهمية الاجتهاد الجماعي، وأنه أقرب إلى التوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي. فاستشار عمر رضي الله عنه عددا من فقهاء الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنه. فإن لو كان رجل مثلا توفي وعنده 10,000 ريال ويطلبه دائنان، كل منهم يطلب 10,000 ريال، أن أعطى هذا الدائن الأول 10,000 ريال لم يبقى للدائن الثاني شيء، وإن بدأ بالدائن الثاني لم يبقى للدائن الأول شيء. فما هو الحل؟ نقسم 10,000، نعطي هذا 5,000 ونعطي هذا 5,000. فأشار الصحابة رضي الله عنهم على عمر رضي الله عنه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنه. فالعول معناه إدخال النقص على الجميع بحسب نسبة فروضهم، فيعرفه العلماء بأنه زيادة فروض المسألة على أصلها، أو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة، الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. ولم يظهر مخالف في زمن عمر رضي الله عنه، لكن بعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وقال الموفق بن قدامة: ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنته. فانعقد الإجماع، يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما قيل أنه لم يقل به أحد يعني بعد، أو قال به عدد قليل، ثم يعني هذا القول مات بموت صاحبه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فنقول أن الإجماع قد انعقد على العول. فعندنا هذه المسألة التي هي أول مسألة وقعت، الزوجة والنصف والأختان الثلثان، عندما نريد تأصيلها يكون أصلها من ستة، فنصف الستة كم؟ ثلاثة، والثلثان أربعة. طيب ثلاثة زائد أربعة سبعة، يعني الزوج الآن أدخلنا عليه النقص، والأختين أدخلنا عليهم النقص. كيف هذا؟ الزوج بدل ما يأخذ النصف والنصف ثلاثة من ستة أصبح يأخذ ثلاثة من سبعة، ثلاثة من سبعة أقل من ثلاثة من ستة، والأختان بدل ما تأخذان أربعة من ستة أصبحت بعد العودة تأخذان أربعة من سبعة. فأدخلنا النقص على الجميع، أدخلنا النقص على الزوج وأدخلنا النقص على الأختين، هذا معنى العون. ولذلك فإن العون يخرج معك تلقائيا إذا ضبطت تأصيل المسألة وضبطت يعني كم يأخذ كم سهام كل فرض، يخرج معك العون تلقائيا. فدائما لو أنك مثلا ما تعرف العون، قلت المسألة أصلها من ستة، نصف ستة ثلاثة والثلثان أربعة، اجمع ثلاثة وأربعة يخرج معك العون تلقائيا يكون سبعة. والمسائل أو الأصول التي تعود هي التي ذكرها الناظم بقوله: هذه الثلاثة الأصول يعني بها ستة واثنى عشر وأربع وعشرون، لا يعول من الأصول إلا هذه الثلاثة فقط. الستة تعول أربع مرات، الستة تعول أربع مرات، ولهذا قال الناظم: فتبلغ الستة عقد العشرة، فهي تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. هذا المثال الآن لعولها إلى ستة. طيب نأخذ مثالا آخر لعولها إلى سبعة، عندنا زوج وأخت شقيقة وأم، فنريد قسمة المسألة فنقسمها لنا: زوج وأخت شقيقة وأم، نعم الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأم الثلث. طيب عندنا الآن اثنان واثنان وثلاثة، أصلها من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة، ونصف الستة ثلاثة أيضا، وثلث الستة اثنان. إذن نجمع الآن ثلاثة وثلاثة واثنين، عالت إلى ثمانية. هذا مثال لعول ستة إلى ثمانية. كما قلنا ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول بالعول، لكنه قيل له: فماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله. وعنده أن من ينتقل من فرض إلى فرض هو المقدم، ومن ينتقل من فرض إلى لا شيء فهو المؤخر. فعنده أن يعطي الزوج فرضه النصف كاملا، والأم الثلث كاملا، والأختين الشقيقتين الباقي. لكن كما قلنا انعقد الإجماع قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنهما. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن أم وأختين الشقيقتين وأختين لأم، فنريد قسمة المسألة: أم وأختين الشقيقتين وأختين لأم، من يقسمها لنا؟ الأم سدس. طيب والأختان الشقيقتان؟ نعم ثلثان. والأختان لأم الثلث. طيب عندنا أصول المسائل مقامات الفروض ستة وثلاثة وثلاثة، فيكون أصلها ستة، يكون أصلها ستة كما شرحنا. طيب سدس الستة كم؟ واحد، وثلث الستة أربعة، وثلث الستة اثنان، نجمع واحد واربع خمسة واثنان سبعة. طيب، على رأي معاذ رضي الله عنه، يعني هناك قول لمعاذ رضي الله عنه أن الأم لا يحجبها إلا إذا كان ذكور خلص أو ذكور وإناث، أما إذا كان إناث خلص فلا يحجبها للأم. هذا قول أيضا قول شاذ، وإن كان قد قال به معاذ رضي الله عنه لكنه يعني خالفه في بقية الصحابة ولم يقل به أحد بعد معاذ رضي الله عنه. طيب، نأخذ مثالا آخر، هالكة عن زوج واختين شقيقتين، هذه مرت معنا قلنا تعول إلى سبعة. طيب، مثال آخر، زوج واختين شقيقتين وأم كذلك. طيب، نريد المسألة التي تبيها عول إلى تسعة، زوج واختين شقيقتين وأم وأخ لأم، فالزوج يأخذ النصف والاختين شقيقتين الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس أيضا، فتعود إلى تسعة لأن نصف الستة ثلاثة والثلثان أربعة والسدس واحد والسدس واحد، نجمع السهام ثلاثة وأربعة سبعة، واحد ثمانية واحد تسعة، فتعود إذن إلى تسعة. طيب، نأخذ مثالا لعولها إلى العشرة، هالكة عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوي لأم، فالزوج النصف والأختان الثلثان والأم السدس والأخوين لأم الثلث، فهنا تعود إلى عشرة. وهذه هي المسألة التي أشار إليها الناظم في قوله في صورة معروفة مشتهرة، تسمى هذه المسألة عند الفرضيين بمسألة أم الفروخ، تسمى أم الفروخ وذلك لكثرة فروخها. لاحظ الآن هي تفرعت إلى عشرة وكأنها فرقت إلى عشرة، ولذلك يسمونها أم الفروخ، ولهذا أشار إليه الناظم بقوله في صورة معروفة مشتهرة. إذن الخلاصة من هذا أن الستة تعول أربع مرات، إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني الذي يعول، وهو ماذا؟ اثنى عشر. اثنى عشر يعول ثلاث مرات، ولهذا قال الناظم وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفرادا إلى سبع عشر، أي أنها تتبع الستة في العول الاثنى عشر أفرادا يعني وترا، فسبعة عشر تعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فمثال عولها إلى ثلاثة عشر هذا المثال الموجود أمامكم على شاشة العرض، هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين وأم، فالزوجة تأخذ الربع والأختان الثلثان والأم السدس، عندنا أربعة وثلاثة وستة، ستة وثلاثة مداخلة، إذا عندنا أربعة وثلاثة النسبة بينهما مباينة، فنضرب أربعة في ثلاثة اثنى عشر، ربع الاثنى عشر ثلاثة، وثلثة الاثنى عشر حضوها، ثلثة الاثنى عشر كم؟ ثمانية، دائما ثلثة الاثنى عشر ثمانية، وسدس الاثنى عشر اثنان، نجمعها ثلاثة وثمانية أحد عشر واثنين يكون الناتج ثلاثة عشر. هذا مثال لعول اثنى عشر إلى ثلاثة عشر. طيب، نأخذ مثالا آخر لعول الاثنى عشر إلى خمسة عشر، هالك عن زوجة وأختين الشقيقتين وأم وأخ لأم كما في المثال الموجود أمامكم الآن، فالزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس والأخ لأم السدس. عندما أولا نريد تأصيل المسألة، أربعة وثلاثة وستة وستة، ستة وستة مماثلة وستة وثلاثة مداخلة، إذن انحصر النظر بين ثلاثة وأربعة مباينة، نظر ثلاثة في أربعة اثنى عشر، فيكون أصل المسألة هو اثنى عشر، ربع الاثنى عشر ثلاثة، وثلثة الاثنى عشر أربعة، والسدس اثنان والسدس اثنان، نجمعها نجمع السهام ثلاثة زائد ثمانية أحد عشر واثنين، ثلاثة عشر واثنين خمسة عشر. هذا مثال لعولها إلى خمسة عشر. نأخذ مثالا آخر لعولها إلى سبعة عشر، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، الزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأم السدس والأخوين لأم الثلث. فعندنا الآن أربعة وثلاثة وستة وثلاثة، فستة وثلاثة مداخلة وستة وثلاثة أيضا أخرى مداخلة، إذا حصل النظر بين ستة وأربعة، وقلنا دائما ستة وأربعة حاصل النظر بينهما اثنى عشر، ربع الاثنى عشر ثلاثة والثلثان ثمانية والسدس اثنان والثلث أربعة، نجمع السهام 3+8+2+4 ناتج 17. فعالت المسألة إذن من 12 إلى 17. الخلاصة أن الأصل الثاني من أصول العائلة هو 12، يعود 3 مرات أفرادا أو وترا إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وإذا قسمت المسألة قسمة صحيحة وأصلتها فإن العود يخرج معك تلقائيا، فإن العود يخرج معك تلقائيا. العدد الثالث من أصول العائلة، قال الناظم: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. يعول العدد الثالث اللي هو 24، يعول إلى 27. مثالها المثال الموجود أمامكم الآن على شاشة العرض: هالك عن زوجة وثلاث بنات وأم وأب. فالزوجة لها الثمن، والبنات الثلثان، والأم السدس، والأب الباقي السدس والباقي إن وجد. وهنا ننظر الآن: الزوجة الثمن 8 و3 و6 و6. طيب 6 و3 مداخلة، إذن حصل النظر بين 6 و8. وقلنا قبل قليل دائما إذا وجدت 6 و8 فالناتج 24. ثمن 24 3، ثلث 24 16، وسدس 24 4، وسدس 24 4. هل يبقى شيء للأب؟ هل يبقى شيء بعد السدس؟ لا يبقى شيء. ولذلك نقول قلنا السدس والباقي إن وجد فلا يبقى له شيء. إذا جمعنا السهام 3+16+4+4 الناتج 24. ولذلك يسمى أصل 24 بالبخيل لقلة عوله، لقلة عوله لا يعول إلا إلى 27 فقط، لا يعول إلا إلى 27 فقط. فإذا هذه هي الأصول العائلة، هذه الأصول العائلة. لأن خلاصة أصول العائلة هي 3 أصول: 6 وتعول 4 مرات إلى 7 و8 و9 و10، و12 ويعول 3 مرات إلى 13 و15 و17، و24 ويعول مرة واحدة إلى 27. ثم قال الناظم: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. يريد الناظم بهذا أن نصف وما بقي فيكون أصلها اثنان، يعني مسألة فيها نصف وباقي يكون أصلها اثنان، يعني زوج مثلا وعم، يعني نصف وباقي أصلها اثنان، وهكذا نصف ونصف أصلها اثنان. هذا معنى قول الناظم: والنصف والباقي، يعني المسألة فيها نصف وباقي، أو نصف ونصف، أو فيكون النصفان أصلهما اثنان. والثلث من 3 يكون، يعني المسألة لا يكون فيها إلا ثلث فقط، أم وأب، فالأم الثلث والباقي الأب أصلها من 3، أو ثلثان وثلث أصلها من 3. ثم قال: والربع من 4 مسنون، إذا لم يوجد إلا ربع فقط يكون أصلها من 4، أو ربع معه نصف أصلها من 4. وقوله مسنون أي طريقة متبعة مذكورة عند أهل الحساب. والثمن إن كان فمن 8، مراده أن الثمن إذا وجد وحده أو وجد مع النصف فأصل المسألة من 8. فهذه هي الأصول الثانية. يريد بذلك أن سبق تقسيم الأصول إلى أصول لا تعول وإلى أصول تعول. لا يدخل العول فيها، يعني هذه الأصول الثانية لا يدخل العول فيها، وهي البقية. نحن قلنا 3، ونحن قلنا أن الأصول العائلة هي 3 أصول: 6 و12 و24، ما عداها أصول لا تعول. ولذلك قال الناظم: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمه. والتصحيح سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس مستقل. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، يعني إذا كانت المسألة منقسمة فلا نحتاج إلى التأصيل، كما في مسألة هالك عن هالكة عن زوج وثلاثة أبناء، كيف نقسمها؟ زوج وثلاثة أبناء، نعم، الزوج الربع والأبناء الباقي أصلها من كم؟ من 4، ربع 4 1، والباقي 3، 3 سهام لثلاثة أبناء منقسمة لكل واحد 1. ففي مثل هذه المسألة لا نحتاج للتصحيح، لا نحتاج للتصحيح. وهذا معنى قول الناظم: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها. ففي 3 أبناء نعطي كل واحد سهما مكملا أو عائلا من عولائه، إلا إذا كانت عائلة فيدخل عليه النقص، إذا كانت عائلة يدخل عليه النقص. وبهذا نكون قد انتهينا من التأصيل ومن العول، ونقف عند التصحيح سوف نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا قسم بعض الفرضيين الأصول في العول إلى أربعة أقسام: ما يكون عادلا وعائلا وناقصا وهو أصل ستة فقط، ما لا يكون إلا ناقصا وهو أربعة وثمانية، معنى ناقصا يكون في المسألة باقية، عائلا عرف المقصود بالعول، عادلا يعني ليس فيها نقص ولا عول، مثل مثلا ثلث وثلثين هذه مسألة عادلة، نصف ونصف مسألة عادلة، لكن نصف باقي ناقصة، نصف ثلثين عائلة، ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا اثنان وثلاثة، ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا وهو اثنى عشر واربع وعشرون. طيب لو اخذنا بعض التطبيقات، هالك عن زوج، عن زوجة وبنتين وام واب، زوجة وبنتين وام واب، زوجة كم تأخذ الزوجة؟ الثمن، والبنتان الثلثان، والام السدس، والباقي السدس، والباقي الاب السدس، والباقي موجب. المسألة من 24، الثمن 3، والثلثان 16، والسدس 4، والسدس أيضا 4. هذه المسألة يسميها الفرضيون بالمسألة المنبرية، المسألة المنبرية، وسميت بالمنبرية لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها عندما جاء ليخطب الناس الجمعة على المنبر، فقبل دخوله سألته امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، ما تقول في زوجة وبنتين وأم وأب؟ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال في خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، صار ثمن المرأة تسعى. ومضى في خطبته، صار ثمن المرأة تسعى. المخاطبين يعرفون معنى هذا الكلام، يعرفون المقصود صار ثمن المرأة تسعى، والسائل يعرف الجواب. ثمن المرأة تسعى يعني في هذه المسألة المسؤول عنها، ربما أن السائل سأل والناس يسمعون فأجاب على المنبر صار ثمن المرأة تسعى. كيف صار ثمن المرأة تسعى؟ ننظر مثال الآن، عندنا الآن الزوجة ثمن، فهي أخذت ثمن التركة، طيب لكنها لم ينالها إلا التسع، لماذا؟ لأنها لا تأخذ 3 من 24، 3 من 24 هو الثمن، فأصبحت بعد العول تأخذ 3 من 27، 3 من 27 تعادل تسع التركة. هذا معنى قوله صار ثمن المرأة تسع، وهذا يدل على قوة البلاغة عند علي رضي الله عنه، والعرب معروفين بقوة البلاغة، ولهذا هذه الكلمة التي ربما لا تصل لنصف سطر أجاب فيها عن هذه المسألة، وفهم السائل وفهم الحاضرون مراده، لكن نحن الآن نشرح ونحلل الآن كلمة كلام علي رضي الله عنه. فهذه المسألة تعرف عند الفرضيين بالمسألة المنبرية. طيب هذه المسألة أمامكم الآن على الشاشة، يسميها بعضهم بمسألة أم الفروخ، سبقا شرحناها وبين المقصود بها، وهي قلنا أنها مسألة أم الفروخ. المسألة الآن موجودة أمامكم على شاشة الأرض، ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب، هذه يسمونها المسألة الدينارية الصغرى، الدينارية الصغرى. فقسمتها كما ترون للزوجات الربع، والجدتين السدس، والأخوات لأم الثلث، والأخوات الشقائق أو لأب الثلثان، تعود إلى 17. سميت بالدينارية الصغرى يقولون لأننا لو فرضنا أن التركة 17 دينارا، فلكل واحدة في هذه المسألة دينار واحد، فالثلاث زوجات لهن كم؟ 3، لكل واحدة دينار واحد، الجدتان لهما 2، لكل واحدة دينار واحد، الأخوات لأم 4، لكل أخت لأم دينار واحد، الأخوات الشقائق 8، لكل أخت شقيقة دينار واحد، وهذه يسمونها الدينارية الصغرى. وهناك مسألة الدينارية الكبرى التي تأتينا إن شاء الله بعد التصحيح. هذه المسألة لعلها الأخيرة نختم بها درسنا، المسألة التي تسمى المسألة المروانية بحدوثها في زمن مروان بن الحكم، بحدوثها في زمن مروان بن الحكم، وتسمى بالغرة لأن حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العون. وقسمتها أمامكم: الزوج له النصف والأختان الثلثان، وولد الأم يعني أختان لأم أو أخوان لأم الثلث، تعول إلى 9. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إن شاء الله تعالى في أحد الإخوة يعني كتب مذكرة على هذا ونخرج إن شاء الله في الكتاب. طيب نجي عما تيسر من الأسئلة. يقول إذا كان هناك موافقة نضرب نصف أحدهما في كامل، نضرب وفقا وليس نصف أحدهما، وفق أحدهما في كامل الآخر. من لم يذكر مداخلة مباينة يستخدم عملية توحيد المقامات. هناك عدة طرق، هناك عدة طرق الحقيقة، لكن المقصود أن النتيجة تكون مضطردة، لأن بعض الطرق قد تصح في بعض المسائل ولا تصح في مسائل أخرى. هذا الأخ يقول لو أعطيت الطلاب مسائل يحلونها في المنزل. على كل حال المسائل التي عرضناها كثيرة، يمكن كتابتها والتدرب عليها. يقول ما الهدف من ربط شرحكم المتن مع نفذ الشروع باختصار بعد طرح الموضوع كاملا وشرطهم إلى غير مرة عدم جودة ترتيبه سيما مع ثلاثة الضمائر في المتن تجعله غير واضح. على كل حال هو مقرر في الدورة شرح هذا المتن ولا بد من شرحه دام انه مقرر. الاصل هو شرح الرحبية، يعني كان الاخ السائل يقول لماذا لا يكون الشرح بدون الارتباط ب يعني نظم الرحبية. على كل حال دام انه مقرر، ثم ايضا فيها فوائد خاصة فيما يتعلق بالقسم الاول فقه الفرائض، الرحبية قد تكون اكثر فائدة فيه من الحساب، فهي لا تخلو من فائدة، والربط بالنظم يعني مكمل للفائدة. هل العمة ترث؟ العمة من ذوي الأرحام ليست من الوارثات من النساء. ألا يمكن أن تعول 12 إلى 19 على رأي معاذ؟ نعم، لو تبعنا رأي معاذ رضي الله عنه فيمكن، لأن معاذ رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها الإناث الخلص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.